الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله، ونواصل شرح ما أورده الإمام النووي رحمه الله في باب تحريم النياحة على الميت وغير ذلك مما ذكر في هذا الباب. قال رحمه الله: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، متفق عليه. وهذا الحديث يشبه حديث عمر بن الخطاب الذي مر معنا في المجلس السابق. ففي حديث عمر أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، إذن فالميت عليه يعذب في قبره بسبب ذلك، وهذا كما قلنا إذا أوصى بذلك أو علمه ولم ينه عنه. أما ما جاء في حديث المغيرة ففيه أن الميت إذا نيح عليه عذب بذلك يوم القيامة. إذن فبمجموع الحديثين أن النياحة تجلب العذاب في القبر ويوم القيامة، تجلب العذاب القيامة. وإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الميت يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، فمعنى ذلك أنه سيدخل النار والعياذ بالله، فمعنى ذلك أنه سيدخل النار، لأن عذاب يوم القيامة يكون في نار جهنم والعياذ بالله. وبالتالي فهذا الحديث يدل على أن النياحة من أسباب دخول نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم قال: عن أم عطية نسيبة، قال بضم النون وفتحها، رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، متفق عليه. إذن في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع النساء يبايعهن على أمور عدة، منها ترك النياحة، منها ترك النياحة. وهذا يدل على أن النياحة يعني من المحرمات، بل هي من أشد المحرمات. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على بيعة النساء على تركها. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن النساء أكثر الناس وقوعا في النياحة، أن النساء أكثر الناس وقوعا في النياحة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بتنبيه النساء على ترك النياحة في البيعة وغير ذلك. قال الإمام النووي رحمة الله عليه بعد ذلك: وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهو صحابي معروف ومشهور، أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته تبكي وتقول: واجب له، تبكي وتصح. وذلك الصياح هو النياح، لأن البكاء كما سيأتي، البكاء على الميت بدمع العين هذا ليس محرما، ولكن المحرم هو رفع الصوت يعني بالندب ونحو ذلك. يقول: فجعلت أخته تبكي وتقول: واجب له، يعني سنفقد يعني جبلا من الجبال، واجب له، وكذا وكذا تعدد عليه. فقال حين أفاق، يعني قال عبد الله بن رواحة أفاق من ذلك الإغماء، ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، يعني هل أنت كذلك؟ وهذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري. وقول عبد الله بن رواحة إلا قيل لي، يعني لم يذكر من كان يقول له ذلك، فلعله ملك كما سيأتي في بعض الأحاديث التي سيذكرها النووي رحمه الله في هذا الباب، قد يكون ملك بعثه الله جل وعلا إلى هذا الرجل ليقول له الملك ذلك. يقول ما قلت شيئا، يعني قال لأخته ما قلت شيئا إلا قيل لي كذا وكذا، يعني الملك يعني جعل يوبخه، يعني هل أنت كما تقول أختك؟ إذن إما أن يكون ملكا كان يقول له ذلك، وإما أن يكون إلهاما من الله جل وعلا لهذا الصحابي، إما أن يكون إلهاما من الله جل وعلا لهذا الصحابي ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، يعني هل أنت كذلك؟ قد يقول قائل وما جرم عبد الله بن رواح ليوبخ، يعني لماذا يوبخ عبد الله بن رواح؟ والظاهر لكونه صحابيا جليلا أنه لم يوصي أخته بذلك، فلماذا يوبخ؟ قال بعض الشراح لعل حكمة هذا التوبيخ أنه إذا أفاق، أنه إذا أفاق وأبلغ أخته ومن يبلغه هذا الحديث وهذه القصة بذلك، أنهم يعني ينتهون عن هذه الأفعال وينزجرون عنها، لعل هذه هي الحكمة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن فهذا الحديث يعني ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل أيضا على تحريم النياحة، على تحريم النياحة. طيب، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، أي مرضى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عنهم، فلما دخل عليه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده في غشية، يعني قد أغمي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم أقضى، يعني هل مات؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأثرا بحاله. وسعد بن عبادة كما نعلم جميعا هو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. يقول فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، يعني بكى الصحابة ببكاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا تسمعون، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا تسمعون، يعني ما سأنبهكم عليه وما سأقوله لكم، ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين، فالدمع والبكاء على الميت ليس محرما، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، قال صلى الله عليه وسلم ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى إنما يعذب باللسان، يشير بذلك عليه الصلاة والسلام إلى النياحة، لأن النياحة هي رفع الصوت، ورفع الصوت يكون باللسان وبالفم وليس بدمع العين. إذن قال ولكن يعذب بهذا، يعني إذا ناحى الإنسان على الميت فالنياحة هذه محرمة، وهي سبب لعذاب النائح أولا كما سيأتي في حديث أبي مالك الأشعري، وقد تكون سببا في تعذيب الميت أيضا إذا كان أوصى بذلك أو لم ينهى عن ذلك. إذن يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. فالله تعالى عند المصائب عند الموت يعذب باللسان أو يرحم باللسان. يعذب باللسان متى؟ إذا خرج من هذا اللسان ما نهى عنه الشرع من النياح ونحو ذلك، أو يجلب الرحمة إذا قلت خيرا عند المصيبة، يعني قلت خيرا استرجعت ودعوت للميت وذكرت الله جل وعلا. إذن فهذا اللسان إما أن تعذب به وقت المصيبة وإما أن ترحم به، ولهذا قال ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وهذا الحديث متفق عليه، ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.